تضربي هلين ستلقى صحبتك. أرأيت إن يوما دخلت لمجلس تضربي به الإناء ستلقى صحبتك، فتعم قلبك فرحة ومحبة وتعود جدلانا وتنسى كربتك. لا بل تعود بغير ذلك أخذا نفعا بقول عن إلهك ذكرك. هذا يفسر آية متدبرا فيطيب قلبك ثم تبغي مصحافك. هذا يحدث عن حديث حافظا حتى تهم إلى الصحاح لتحضنك. هذا ينور صاحبه من علمه فتتقول الأسفار تملأ مكتبك. هذا يقص عن العطاء وبذله لتقول أنت بغبطات خذني معك. همام تراها في السماء تربعت تدعوك للعلياء تشهد همتك. همام تراها في السماء تربعت تدعوك للعلياء تشهد همتك. هم في الشدائد إن رأوك مكدرا وقفوا جوارك ثم شدوا مئزارك. فإذا رأوا منك ابتهاجا غميرا هم في أوائل من أتاك وهنأ. صحب بهم تحلو الحياة وتنتشي صحب لدرب الخير حث من سلك. فاحفظ لهم عهد الإخاء ووصله واشكر إلهك أن حبك وأكرمك. واشكر إلهك أن حبك وأكرمك. واشكر إلهك أن حبك وأكرمك.